وقد وصف الله عز وجل كتابه بصفات كثيرة، منها ما قاله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وصف الله عز وجل كتابه بصفات كثيرة، فقال سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فوصف الله عز وجل كتابه في هذه الآية بأنه تبيان لكل شيء، وبيان تام لكل ما يحتاجه الإنسان في مسيرته في الحياة الدنيا من عقيدة صحيحة وسلوك قويم وشريعة محكمة، فلا حجة من بعده لمحتج، ولا عذر لمعتذر، فلا عقيدة ولا سلوكا أو شريعة يرضاها الله عز وجل إلا ما جاء في القرآن، ولا صلاح للفرد والجماعة والمجتمع إلا بالعقيدة والسلوك والأخلاق الذي جاء في القرآن. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بياناً واضحاً في السنة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلال. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فهذا القرآن، أو فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وصف النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بأنه حبل طرفه بيد الله عز وجل، والطرف الآخر ملقى إلى الناس. من تمسك بهذا الحبل نجا كالغريق الذي هو في وسط البحر، إذا ألقي إليه حبل، إن تمسك بهذا الحبل نجا، وإن لم يتمسك به هلك. كذا القرآن هو حبل طرفه بيد الله عز وجل، والطرف الآخر للناس، لمن أراد أن ينجو من الدنيا، لمن أراد أن ينجو من الفتن، لمن أراد أن ينجو من المهالك، فهذا حبل نجاة، سبب للنجاة، طرفه بيد الله عز وجل، والآخر بين أيديكم. فمن أراد النجاة فليمسك بالطرف الآخر. فالقرآن كتاب هداية للخلق، وليست الهداية التي في القرآن هداية دينية شرعية فقط، وإنما من عجيب القرآن لتعلموا أنه أفضل نعمة ومنة وفضل من الله عز وجل على الناس، على كل الناس، لمن تمسك به، أنه ليس كتاب هداية شرعية دينية فقط، وإنما هو هداية لكل أمور الإنسان الدينية والدنيوية. قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقوى، والهداية هي الدلالة على الطريق الذي يوصل إلى المقصود بأيسر طريق وأسهله وأقله تكلفة. ولم يبين المولى سبحانه وتعالى الطريق الذي يهدي إليه القرآن، يهدي للتي هي أقوى في أي شيء. فدل هذا الحذف في هذه الآية على أن القرآن يدل أو يهدي للتي هي أقوى، وأقوى معناها أفضل، يهدي للتي هي أقوى في كل شؤون الإنسان، ليست الدينية فقط، وإنما في أمور الإنسان الدينية والدنيوية، في علاقته بينه وبين ربه عز وجل، وفي علاقته بينه وبين الناس، في المعاملات، في التجارات، في كل أمور الإنسان. القرآن يهدي للتي هي أقوى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فأيا كان مقصودك، أيا كانت غايتك، أيا كان هدفك، القرآن يهديك لأيسر طريق وأقل تكلفة للوصول إلى هذا الهدف. أيا كان هدفك، ديني أو دنيوي، القرآن يهديك للتي هي أقوى، لأيسر طريق وأقل تكلفة تصل بك إلى هدفك. أيا كان مقصودك في الدنيا وفي الآخرة، القرآن يهدي إليه بالتي هي أقوى، بأفضل طريقة. ودلت الآية على أن هداية القرآن ليست مجرد هداية، وإنما هي أفضل الهداية، لأنه قد تكون هناك طرق أخرى في أمور الدنيا توصلك إلى المقصود، ولكن طريقة القرآن هي الأفضل وهي الأقوى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهذا النص وهذه القاعدة في القرآن تدل على قصور شديد عند المسلمين الذين يبتغون الإصلاح في مناهج غير دينية، الذين يؤملون الإصلاح والنجاح في غير كتاب الله، الذين يبتغون الهدى في غير ما جاء به القرآن، وفي غير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. دلت الآية على قصور شديد عند المسلمين، أن الله عز وجل جعل بين أيديهم الدواء الذي يخرجهم من أي داء ويعالج جميع المشاكل التي في بلاد المسلمين، ومع ذلك يبتغون العزة في غير الدين، ويبتغون الهداية في غير اتباع النبي الأمين، ويبتغون الصلاح في غير اتباع القرآن الكريم. كما قال الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول. كالعيس الإبل التي تسير في الصحراء، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ من شدة العطش، وهي تحمل الماء وتحمل سبيل النجاة فوق ظهرها. كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول. ف فالقرآن بين السبيل والطريق الذي يوصل إلى الهداية وإلى الرشاد في جميع أمور الإنسان. فأعظم الأمور أو أعظم هدف وغاية من خلق الخلق هي توحيد الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقيل ليعبدون أي ليوحدون. فبين القرآن وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه بأيسر طريق دليل التوحيد أن هذا الكون لا يمكن أن يكون له أكثر من إله بدليل عقلي محسوس. فقال الله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فبين في آية بطلان الشرك: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فانتظام الكون على هذا النحو من الكمال ومن الدقة يدل على أن الإله واحد، لأنه لو كان للكون إلهين أو أكثر، ولكن أقل الشرك أن يكون للكون إلهين، فليس هناك إلا حال من اثنين، إما أن يتفقا وإما أن يختلفا، ولا يمكن أن يتفقا على الدوام، هذا لا يمكن أن يحدث أبدا، وهذا مشاهد في حياة الناس، يعني لا يمكن أن يتفق أخ وأخيه وأخوه على دوام الأمر دائما، بين الأب وبين الابن، لا يمكن أن يتفقا في كل الأمور، فاتفاق الإلهين غير ممكن، إذا لابد أن يختلف. طب إن اختلف وأراد أحدهما شيئا وأراد الآخر ضد ما أراد الأول، فإما ألا يستطيع أي منهما أن ينفذ مطلوبه فيدل على العجز وهذا لا يكون إله، وإما أن يتم مطلوب أحدهما ولا يقدر الآخر فيكون الذي قدر على إتمام مطلوبه هو الإله، والذي لم يقدر لا يمكن أن يكون إله، لأن الإله لا يتصف بالعجز. فدلت الآية على التوحيد وعلى أن الإله واحد. وفي بيان بطلان الولد لله عز وجل وأنه لا يمكن أن يكون لله ولد، ولا يمكن أن يكون لله صاحبة، ولا يمكن أن يكون لله زوجة، قال الله سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. بيّن بطلان ألوهية المسيح وألوهية أم المسيح في أنهما كان يأكلان الطعام، والذي يأكل هو في احتياج، يحتاج إلى من يأتي له بالمؤونة، والإله يستحيل عليه أن يكون في احتياج لأحد. فدل هذا الوصف من الله عز وجل كان يأكلان الطعام على بطلان ألوهية المسيح وأمه. وفي بيان بطلان أسباب الشرك الذي يشرك بالله عز وجل، لابد له من سبب في الإشراك، فبين الله عز وجل في آية واحدة بطلان كل الأسباب التي تؤدي إلى الشرك، فقال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبينت الآية بطلان الأسباب التي تؤدي إلى الشرك، فالذي يتخذ معبودا لابد ان يكون له سبب من اربعه اسباب. الذي يذهب مثلا الى الحسين او الى الاضرحه، او الذي يدعو غير الله عز وجل، او يعبد اي كائن، انما يعبده لسبب من اسباب اربعه. اما ان يكون هذا الذي يعبد يملك الذي تطلبه منه، واما ان يكون شريك فيه، واما ان يكون معينا لصاحبه، واما ان يكون شفيعا عنده. يعني اذا طلبت شيئا من احد، فاما ان يكون هذا الذي تطلب منه، اما ان يكون يملك هذا الشيء، او يكون له شرك فيه، او يكون معين لصاحب او لمالك هذا الشيء، او يكون له مكانه وشفاعه عنده. فبين الله عز وجل بطلان هذه الاسباب الاربعه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره. فنفى ان يكون لهم ملك في السماء والارض، وما لهم فيهما من شرك، نفى ان يكونوا شركاء لهم، وما له منهم من ظهير، نفى ان يكون منهم من يعاونه سبحانه وتعالى. ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له، فبين ان الشفاعه لا تكون الا باذنه سبحانه وتعالى. فبين سبحانه وتعالى بطلان اي سبب يتعلق به الانسان. الذي يذهب الى الحسين او الى السيده او الى قبر النبي او الى قبر ولي، او الذي يدعو ملك، او الذي يدعو نبي، او الذي يدعو رسول، او الذي يتبرك بالصالحين، هؤلاء لا يملكون شيئا اصلا. فكيف تدعوهم من دون الله عز وجل؟ لا يملكون مثقال ذره، ولا النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، وما له فيهما من شرك، وما له سبحانه منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. فبين القران باسهل الطرق العقليه، ليس دليل شرعي، وانما هذه ادله عقليه، لان القران حينما يخاطب غير المسلمين لا يمكن ان يخاطبهم بالادله الشرعيه، وانما لا بد ان يخاطبهم بالادله العقليه. فدلت هذه الأدلة العقلية على أن الإله واحد، وأنه لا يجوز أن يكون له ولد ولا صاحبة، وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق المالك المدبر لهذا الكون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وبعد، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي للطريقة الأفضل في جميع شؤون الإنسان الدينية والدنيوية. فهداية القرآن لا تقتصر على الهداية الدينية فقط، وإنما هدايته أيضا في الأمور الدنيوية. فعلى مستوى الفرد الإنسان تجد أن القرآن يدعو الإنسان أن يكون عنده التوازن النفسي بين الظاهر وبين الباطن. لابد أن يكون هناك سواء واتزان نفسي، خاصة عند المسلمين الذين يدعون أنهم أصحاب الدين الحق، الذين يدعون أنهم من أهل الجنة، لابد أن يتزنوا وأن يكون لديهم اتزان نفسي بين الظاهر وبين الباطن.